بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الوقفات التدبرية: أولا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: والطريقة هي طريقة الإسلام وطاعة الله، فالمعنى لو استقاموا على ذلك لوسع الله أرزاقهم، فهو كقوله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن هذه آية عظيمة وطريق مستقيم، أن الإنسان إذا سار في هذه الدنيا على صراط الله المستقيم تفتح له الخيرات والبركات والمسرات. فعلى الإنسان أن لا يفرط في طاعة الله، وعلى الإنسان أن لا يسير الطرق المحرمة، وعليه أن لا يتبع خطوات الشيطان، بل عليه أن يجتهد دواما بأن يكون على الاستقامة. والاستقامة خير من ألف كرامة كما قال العلماء، ولعزة الاستقامة ومكانتها، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نطلب الهداية على الصراط المستقيم في كل صلاة، في كل ركعة، في جميع الأوقات. ثانيا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. يقول القرطبي: قال عمر رضي الله عنه: أينما كان الماء كان المال، وأينما كان المال كانت الفتنة. وضرب الماء الغدق الكثير لذلك مثلا، لأن الخير والرزق كله بالمطر يكون، فأقيم مقامه. نعم، هذا القول مقول لأهل العلم، أن المقصود بذلك الرزق، لكن هذا يشمل الماء، فحقيقة الماء هو رزق عظيم، وحقيقة ما يكون من الماء فهو أيضا أرزاق للإنسان، بل حتى ما يكون رزق للحيوان فهو يعود إلى الإنسان. فعلى الإنسان أن يستدر رحمات الله في طاعة الله. ثالثا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يقول القرطبي: قيل المعنى أفردوا المساجد لذكر الله، ولا تتخذوها هزوا ومتجرا ومجلسا ولا طرقا، ولا تجعلوا لغير الله فيها نصيبا. إذن على الإنسان أن يعبد الله حيثما كان، ولا سيما في المواطن التي جعلت العبادة، عليه أن يعظمها. فإذا دخل الإنسان المسجد بدأ هذه المساجد بالطاعة والعبادة، فصلى تحية المسجد وتأدب بها بالآداب، وعبد الإنسان ربه خير عبادة في المسجد وخارج المسجد، فلا يدعو مع الله أحدا ولا يسأل أحدا إلا الله. وعلى الإنسان أن يحقق التوحيد دواما، وأن يجعل توكله على الله سبحانه وتعالى. رابعا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. يقول الآلوسي علينا وعليه رحمة الله: فيه تهديد عظيم وتوكيل إلى الله جل وعلا، وأنه سبحانه هو الذي يجزيه بحسن صنيعه وسوء صنيعه. إذن على الإنسان أن يتوكل على الله في جلب الخير ودفع الضر، وأن يتوكل على الله تعالى دواما، وأن يحسن ظنه بربه. خامسا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، أي لا أحد أستجير به ينقذني من عذاب الله. وإذا كان الرسول الذي هو أكمل الخلق لا يملك ضرا ولا رشدا، ولا يمنع نفسه من الله شيئا إن أراده بسوء، فغيره من الخلق من باب أولى وأحرى. إذن على الإنسان أن يعتمد على ربه دواما، وأن يلجأ إليه في كل حين، وأن يتدبر الإنسان في عظمة الخلق وعظمة الخالق سبحانه وتعالى، وأن الله هو مدبر هذا الكون، وأن بيده خزائن كل شيء. فنسأل الله من فضله ورحمته. سادسا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى مقصود. يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله: هذا يعم الرسول الملكي والبشري. إذن لا يعلم الغيب أحد إلا الله، وربنا جل جلاله يعلم بعض الملائكة في بعض الأمور، وكذلك يعلم بعض الرسل. إذن الغيب لا يعلمه إلا الله، ومن أراد الله تعالى تعليمه شيئا فيعلمه. سابعا: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. يقول الشوكاني: والمعنى أن علمه سبحانه بالأشياء ليس على وجه الإجمال بل على وجه التفصيل، أي أحصى كل فرد من مخلوقاته على حدة. إذن ربنا جل جلاله هو العالم بكل شيء، المحيط بكل شيء، المدبر لكل شيء، وكل من في السماوات والأرض خاضع له مطيع له. معاني الكلمات: وأن لو استقاموا، وأنه لو استقام الكفار، الطريقة دين الإسلام، غدق كثيرا، صعد شديدا شاقا، لبدا جماعات متراكبة بعضها فوق بعض من شدة ازدحامهم لسماع القرآن منه صلى الله عليه وسلم، يجيرني ينقذني. العمل بالآيات: أولا قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات. إذا ما ورد في السنة على الإنسان أن يحافظ عليه وأن لا يفرط فيه. ثانيا: أدعو الله في المسجد وبين الأذان والإقامة أن يحقق حاجة من حاجاته. إذا على الإنسان أن يكثر من الدعاء وأن يسأل ربه دواما من خيري الدنيا والآخرة. التوجيهات: ثالثا أدعو الله بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. أيضا الأدعية الواردة بالسنة على الإنسان أن يحافظ عليها. التوجيهات: أولا جلب النفع ودفع الضر بيد الله، فلا يتعلق قلبك بغير الله، فالإنسان يعلق قلبه دواما بالله تعالى. ولذا ربنا أمر نبيه أن يقول، فقال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ثانيا اختصاص الله تعالى بعلم الغيب، ربنا يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. ثالثا عظمة الله وأنه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.